وأحسن إليكم سبحانه وتعالى وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.